أو كأجوار العزبة. هذا ايش بعده؟ أو سخر كان متحركا لسخر، لأن الحركات هي التي يقولون لك هي بمنزلة الحرف الرابع، ولذلك منع من السخر إلا متحرك الوسط. أمس أو زيد لامرأتي زيد أن يكون هذا في الأصل الثلاثي هذا الذي ما فيها تاء مذكر وسمي به اسم امرأته زيد، هذا يمنع من الصدق. أطلع أنت وجهاني في العادين، وجهاني في العادين تذكر الثلاثي الذي عديمة ايش التذكير ان يكون مذكر في الاصل فيه وجهان كهندا، هندا هذا ما كانت اسمه امرأة اذا اسمه رجل ثم نقل، ولذلك فيها وجهان الصرف وعدم الصرف. وعدم ابن مالك قال والمنع الاحق ان تقول جاءت هند ورايت هند ومرت بهند، هذا معنى قول ابن مالك والمنع الاحق. ما فهمت ولا ما فهمت؟ بارك الله فيك. مما يمنع صرفه ايضا العلميه والتانيث، فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أم لم يكن كذلك كثبة وقلة وعلمين، كثبة وقلة علمين، ثوبة يقول وقلة، ثوبة وقلة، هذا باب سليم، سليم. ثوبة هذه ممنوعة من الصرف جعلته على جعلتها علم للثاني، إذا جعلتها الإمام ثوبة انتبه ممنوع من الصرف. وإن كان مؤنثا العلمية والثاني سقطاها، وإن كان مؤنثا بالتعليق بكونه علم أنثى فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعادة علمين، فتقول هذه زينب رأيت زينب ومررت بزينب، وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كسقر، وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجمي كجورة يجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيدة، اسم امرأة منع أيضا، فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكنا وسط وليس عجميا ولا منقولا من مذكر ففيه وجهان المنع والصرف، والمنع أولى، فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند. والعجمي الوضع والتعريف العجمي الوضع والتعريف معا الذين على الثلاثة فصهم خلف العجم من الوضع مغلوب خلاص معناه عجب في مثال العرب الوضع في لغة العجم بشرط أن يكون عجمي في مثال العجم وبشرط أن يكون إيش؟ علم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يمنع منه. وأما إذا فقد الصرف من هذه الشرط من هذه الشرطين لا يمنع من الصرف كالنساء دام هذا إذا ضميت به عجمي هذا، ولكن في التعريف لا وجدت علما عند الأعجاب. لكن إذا سميت به بلدا علم عملك، لأن كونه علما ليس تفعل موضوع في مكان الأعجاب. أنت نروح الله ونروح وتروح هذا يمنع صرف الاسم ايضا العزمة والتعريف، وشرط ان يكون عالما في اللسان الاعجمي. فاذا على ثلاثة احرف كابراهيم واسماعيل فتقول هذا ابراهيم ورأيت ابراهيم ومررت بابراهيم، فتمنع من الصرف للعالمية والعزمة. وان لم يكن الاعجمي عالما في لسان العجمي بل في لسان العربي او كان نكرة فيهما لجام عالما وغير عالم صرفته. وتقول هذا لجام ورأيت لجام ومرأت لجام. لأن لجام هذا عند العجم وتعلم. إذا تقصد إن شاء الله. وكذلك تصرف ما كان عالما أعجميا على ثلاثة أحرف، سواء كان محرك الوسط كشترى أو ساكنا كنوح ولوط. ايش يعني او كان نكرة فيما شف؟ خلهم نكرة لاجل التنوين يعني، بس لا ايش معنى اهمية، خلهم معنى اهمية اذا لم يكن علمي كان نكرة لا يكرة. وكذلك اذا لم يكن علمي في لسانه امر يا اخي انت كل ذكر خلينا نسمع. يقول ثمود يا شيخ. لا ثمود فيها وقع. لماذا؟ معنا على أربعة أحرف. الدنيا بنفسها. رجال القبيلة. نعم. إذا جاءت بنت ثمود. وقع أو ال. نعم. جاءت القبيلة كلها. ثمود فما أبقى. نعم. وثمود من القراءات السبعية هذه قراءة نافعة يا شيخ. وثمود من فما أبقى. نعم قاعدته في سورة هود هذا الكتاب الذي شفته سألني واحد عنه وشفت الآية الناس إذا ترى هذا المتصل لا بس نصرف لك كلمة نصرف لك كلمة نصرف هذا كل عمال العالمية وتركي هذا كل عمال وانا يقول الصرف وتركي على معنى الحي والقبيلة لا قلت لك هذا إلا إن ثمود كفر ربهم لا إذا جعلت له حي لا في قراءة ثانية تفسير ثاني ما حي هذا حي هذا على ما لا تفسير حي يكون موضع يا شيخ أما القبيلة على أنا أتوقع تبلغ نعم أنا مية وش ثاني علي العالمية والثاني في العالمية والثاني ماذا تقول على بالحي مذكر مذكر والقبيلة مؤنث تقول العالمية والعجمة ما في عجمة ما في عجمة من نبي ثمود صالح صالح على جمع عجمة على جمع اسكت واسكت انت تتحول ايش هذا الكلام؟ ولوط عربي لا ليس عربي نحن دائما الكتاب هذا الباب انما يقول صالح وشعيب وأظن ثمود اما لوط لا من شو اسمه بني اسرائيل هو قريب ابراهيم عليه السلام قريب ابراهيم لا في اهلنا الا واحد واما اذا اريد به قبيله علم الثاني هكذا هكذا قال لي تربيه ليش يحتاج هذا ضبط وضبط وضبط الكلام فاضي هي ليست لفظة عجمية يا شيخ. لفظة عربية ولا عجمية نفس الفائدة. ما في ما في لا علمية ولو فيها ثلاثة يكفي. لا يا شيخ انها عربية لأن النبي صالح صالح عربية عربية. وذاك ذو وزني يخص فعلا او غالب كأحمد ويعلى. ما قالوا لك عجم من عمي عبدا على العلمية والثانية. واما اذا اريد به يعني حي بلد يخص ما يحصل واضح. إذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. ذاك ذو وزن العلم الذي كان على وزن يخص الفعل يمنع منه العلمية وصله الفعل. وهذا إذا سميت بضروبة تعوين جديد أيضا هذا يستغل وخصب الصرف وتركي على معنى الحي والقبيلة يمنع مصرفه الضارب أبي فاعل أو فعل رئيس القبيلة ما هذا يمنع من الصرف او فيه طاعه يبرى هذا الذي غالب ان يكون فيه علامه لا تخص الفعل مثل طاعه ها اقرات سوف السلام اي كذلك يمنع صرف اسمه اذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل او يغلب فيه والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره الا نذورا وذلك كفعل فعل هذه الصفه ما في الكلمات العربيه فعل الفعل الا ما جاء وفعل ولو سميت رجلا بضرب او كلم او كلم كلم منعته من الصرف فتقول هذا ضرب او كلم ورأيت ضرب هذا ضرب او كلموا رجعت مرة ثانية فتقول هذا ضرب او كلم ورأيت ضرب او كلم ومررت بضرب او كلم المراد بما يغلب فيه ان يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا او يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم الاول كاسم واصبع فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم يضرب واسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي فلو سميت رجلا باسم واصبع منعته من الصرف بالعالمية ووزن الفعل فتقول هذا اسم اسمد فرأيت اسمد ومررت باسمد والثاني كأحمد ويزيد ندعو هذا الهمزة هذا يدل على المعنى في الفعل ولا يدل على المعنى ايش؟ ضروري لا ترمز لأن كل من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة ولا يدل على معنى في الاسم هذا الوزن غالب في الفعل بمعنى انه به اولى فتقول هذا احمد ويزيد ورأيت احمد ويزيد ومرت باحمد ويزيد ويمنع للعلمية وزن الفعل فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف تقول في رجل اسمه ضرب هذا ضرب هذا العذر الموجود فيه ضرب الضرب كما نوع من العذر موجود لا يمنع من الصرف أو من إيش؟ العسل ورأيت ضربا ومررت بضرب، لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب. وما يصير عالما من ذي ألف بذل الحاق فلسا ينصرف. الذي جعل علما من ذي ألف والاسم الذي فيه فيه ألف من ذي الحاق ذي فاجع ذي الحاق فلسا ينصرف. الحق وزن بوزن. الحق وزن بوزن. هذا الاعراب صحيح يا شيخ؟ ليش ما في الحاق بالوزن بس الحاق بالوزن يا شيخ؟ هذا نعم بالوزن هذا هو. ايوه الحاق بالوزن الحاق الرباعي بالخماسي. ايوه هذا هو واضح. Thank you. معروفة أخرى يا بني العالمية وألف الحق المفتوح وما لك ألف الحق المبلولة لا يمكن هذا خاص هذا الشيخ محمد أدن يمدح العقيدة محمد أدن يمدح العقيدة تقول فيهما عكس الشيخ على غير هذا ألقاء ورأيتم ألقاء من الشيخ وكان نحوه من الشيخ العالمية وشباب الشيخ لا يستطيع في جهة أن ما هي فيه والحالة هذه يعني حالة فيها على لا يقبل جمدا لا تكون فيما نسبه ونسبه علقاء علقاب ولا أرطاء لا تكون في قبلة قبلات وإن كان ما فيها نسبه الحال بين على فعلقاء وأرطاء قبل تقنية به أنت لأن هذا لا تشتبه وأن حقه الضغط وقضى إنسان كان يكون الحق هذا حمه إذا تتبقى وقضى الباء وهذا هو يتبقى بهما ينطلق على من كان أمك يا رسول ما تشتبه يا أخي خلينا نحن النائب عن التقشير محذوفة نيابة عن كسر لا هذا اللي أنا ما أبراضي أنا ما أشتغل ولكن هذا خاص بالمخطوط بالتالي المخطوط عرقاء وأطاء زادعتها عنه لأنه ما تلحقها الطاء وأما الطاء التي ذكرت لكها تلحقها الطاء تعبان يا شيخ اليوم اذا كنت تعبان وقف الدرس ما تعبان الا ان يشوف اليوم ويمنع صرف الاسم ايضا للعالمية في والف الالحاق المقصورة كعلقة وارطى فتقول فيهما علمين هذا علقة ورأيت علقة ومررت بعلقة فتمنعه من الصرف للعالمية وشبه الف الالحاق بالف التأمير من جهة ان ما هي فيه والحالة هذه اعني حال كونه علمين لا يقبل تاء التأمير فلا تقول في من اسمه علقة علقاته كما لا تقول في حبلى حبلاته فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير عالم كعلقة وأرطى قبل التسمية بهما صرفته لأنهما والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث وكذا إن كانت ألف الإلحاق ممدودة كإلباء فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرا والعالمن صرفه إن عدلا وقاعوا للتوكيد أو كثر وقاعوا للتوكيد أو كثر على أمنع العلم صرف العلم إذا كان هذا على وزن فعلا ها العدل. مرفوع عن التوكيد. مرفوع على التوكيد. مثل ما يرتضي نسبتي جمع. هذا يمنع من الطعام. عرفوا على التوكيد. لأنهم معجون عن إيه؟ جمع عامر. وهذا أوقع سعادة. أوقع سعادة. معدون عن ساعد. العلم وعمر معدون عن إيه؟ عن عامر. وقوسم معدون عن قاسم. هذا معنى قبل الله ولا علم من بعد ترفعه في حدوده ترفعه على التوكيد او ترفعه على وعلى التوكيد معدوم عن جمع عامر ترفعه على كما على معدوم عن قائد وعمر معدوم عن عامل والعدل والتعريف مانعا سحر كذلك العدل اذا به قليل القصد يعتبر في سحر سحر هذا علم على يعني ايه ذات الشيء به سحر ذلك البيت ذلك البيت وعزم هذا علم عليه وعرف يعني ومعدون عن سحر علي هذا تمام واضح ما هو سحر ما هو سحر ايش يعني كيف يعني العدل عن السحر؟ الألف من اللي يسمى السحر ولا هذا؟ راجع الكتب الفيل الكتب الكتب يعني يعني الفيل العائد هو هذا السحر الوقت يعني كأنه كنت لا إذا أردت به هي إذا أردت به سحر ذلك اليوم نعم هذا لأما إذا أردت به اللي سحر مثل الصفر مثل ما نتيناهم شيخ ال في السحر هذه هذه ايش ال هذه ال المعرفة والله يعني يعني كيف بأي وجه يعني على عافية في الغرب لا إذا ما أردنا إذا ما أردنا به إذا أريد به التعليم إذا أريد به التعليم تقول تقول العهدية إذا ما أردنا فقط لفظ السحر ما يزال أنتم ذلك ذلك هذا تعلمه يعني فنسلم مثل ما نسيناهم بالتعليم ايش مقام؟ لا صرفت في تلك الآية وأما إذا قلت إذا قلت إيه جئت من المدينة سحرت سحرت سحرت هذا درس يمنع من السحر لأن لا تريد الجن بس تكمل سحر يوم بعينه إلا آل لوط أنجيناه بسحر لا يجوز هذا في الكتاب اقرأ عليه الكتاب يمنع صرف الاسم للعالمية أو شبهها وللعدل وذلك في ثلاثة مواضع شبه العلمية هو هذا التأليم أي هذا بفوه ما فيها شبه العلمية يعني أل هذه يجيكم يجيكم الأول ما كان على فعلى من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل ذلك نحو جاء النساء جمع رأيت النساء جمعا مرات بالنساء جمعة ولفظ جمعوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعوات إلى جمع وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن جمعهن أشبه تعريفه تعريف العالم من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه الثاني العالم المعدول إلى فعلة عمر وزفر والثعلة ولفظ عامر وزافر وثائر ومنعه من الصرف للعالمية والعدل الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه يوم جعل حجتك يوم الجمعة سحرة. شيخ كيف عند انه العمر اصبح عام ما في فاضل يعني العين فاضل كانت هو حكم الفاعل عالم نقول عن حكم الفاعل ولكن العربي حجلوه هذا لغة لغته حجلوه إلى سؤال حجلوه عن فاعل الذي هو اسم فاعل من عمل عامل إلى إلى إيه إلى إلى إلى, إلى سؤال يعني وقياسي إذا الثالث سحر لا أريد من يوم بعيني نحجتك يوم الجمعة سحر فسحر من يوم من الصرف للعزل شبه العالمية وذلك أنه معذور عن السحر لأنه معرفة والأصل في التعريف أن يكون بألف فعدل به عن ذلك وصار تعريفه مشبها لتعريف العالمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف وابن على كسر فعال علما مؤنثا وهو نظير حشما لا أذكر الكلمة التي اختلف فيها العرب عند تميم وقت